أحبابنا الكرام، يجب علينا إنكار المنكر الكفر وما دون الكفر من المحرمات، معتمدين متوكلين على الله. القول بالحق لا يقرب أجلا ولا يقطع رزقا. الله تعالى كتب الأجل لكل شخص متى يموت وبأي سبب يموت، إن كان بالقتل وإن كان على الفراش أو بالغرق أو بغير ذلك. لا يموت الإنسان إلا بأجله، ولا يأتي الإنسان رزق إلا الذي كتبه الله له. الله تعالى يرزقنا جرأة لقول الحق، آمين. والحمد لله رب العالمين.